الصيام عن الميت فيه خلاف بين العلماء، لكن هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحق الله أولى أن يقضى. والقائلون بهذا الحديث يرون أنه يجوز أن يصوم الإنسان عن من مات وعليه صيام ويتحمله غيره فيصومه عنه، وعلى هذا تسقط تبرأ ذمة ذلك المتوفى إن قام غيره بالصيام عنه. وبعضهم يرى أنه يكتفى بالإطعام، والاكتفاء بالإطعام يخرج به المرء من الخلاف، لكن الآخذون بالأثر بالحديث يرون أنه يجوز الصيام عن الميت، وهذا أقرب، وهو مذهب فقهي معروف معمول به، وعليه فتوى كثير من علماء العصر. وهذا يدفعنا إلى أشياء كثيرة من أعظمها وأجلها أن الإنسان ينظر في من مات ممن حوله فيتفقد أحوالهم، وينظر في ذلك الميت هل ترك دينا، هل عليه دين، هل عليه كفارة، هل عليه زكاة، هل عليه قضاء. فكلما كانت ولايتك لذلك الميت قريبة وعلاقتك به حميمة وأمره يهمك، كان حقا أن تسأل حتى تبرأ ذمته وحتى يستريح في قبره. نوفي ذمته مع الناس ونوفي ذمته ما استطعنا مع الله فيما نعلم فيما نقدر عليه، لكن ذلك من الإحسان إلى من حولنا ممن سبقنا إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وفي ذلك أحاديث كثيرة متضافرة منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم.